سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام أنه صلى بهم وهو جنب؟ سابقكم الله. إذا صلى المأموم وراء إمام لم يعلم بحدثه أو لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه، فإن كان علمه بعد انتهاء الصلاة صحت صلاة المأمومين ولزم الإمام أن يعيد. أما الدليل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة ما دام أنها قد تمت بأركانها وشرائطها وواجباتها، وعليهم خطأهم فيعيدون الصلاة إذا قصروا. وبناء على ذلك قال جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله إنه لو صلى إمام بقوم وهو ناس لحدثه ولم يعلم المأمومون أنه محدث ولم يعلموا إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه لا تلزمهم الإعادة. واستحب بعض السلف أن يعيدوا داخل الوقت، ولكن ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الاستحباب إذا بلغهم الخبر قبل خروج الوقت. وقد حفظ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى الإمام مالك في موطئه أنه صلى بالناس الفجر، ثم لما صلى بهم خرج إلى مزرعة له بالجرف، فلما جلس على الساقية وهي القنطرة، وهذا بعد طلوع الشمس وبعد انتهاء الصلاة وصلاة الناس، نظر إلى فخذه فرأى أثر الاحتلال. كان رضي الله عنه مشغولا بهموم المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، حتى لم يشعر أنه كان محتلما. فلما نظر إلى الاحتلال قال: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، إنا إذا أصبنا الودك لانت العروق. ثم قام فاغتسل فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. ولكن الحنفية استدلوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإعادة، وهذا حديث ضعيف، وقالوا إنهم يؤمرون بالإعادة لأن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، وكل ما ذكروا من الحجج العقلية والنظرية فإنها لا تقوى على معارضة المنقول المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل على أن صلاة الإمام صحيحة، لكن لو أحدث الإمام أثناء الصلاة أو رأيت إماما أحدث ثم بعد الحدث مباشرة نسي وجاء وكبر وأنت تعلم أنه لم يتطهر، لم يجز لك أن تصلي وراءه. فإن صليت وراءه عالما أنه محدث بطلت صلاتك ولزمتك الإعادة. وهذا وجه واحد عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز الائتمام بالإمام المحدث حدثا أصغر أو أكبر. وكذلك لو رأيت النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه، فإن أمكنك أن تريه النجاسة حتى يتنبه لها فإنه يلزم كذلك، فإن أمكنه أن يغسلها دون حدوث انحراف عن القبلة ولا عمل كثير فحينئذ يبني ويبقى إماما وتبني صلاتك على صلاته وينفصل للعذر. وأما إذا لم يمكن ذلك فإنك إذا رأيت النجاسة على بدنه أو ثوبه أو أحدث أثناء الصلاة ولم يمكنك تنبيه تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك منفرد، فلو رأيتها بعد ركعتين تتم الركعتين الباقيتين ناويا أنك منفرد، وإذا خشيت الانزعاج مع الجماعة أو أنهم يلتفتون إليك بشذوذك عنهم فإنك تنوي أنك منفرد، فإذا كبر للركوع كبرت للركوع لنفسك، فتصحبه في الأفعال وفاقا ظاهرا لا وفاقا باطنا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.